كفى والسلام على عبده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفاء وبعد اخوتي الكرام كما قلنا وعدنا ان سيكون الامر على التفسير باذن الله تعالى يعني نفس الجدول سيكون على التفسير هو الأهم عندنا الآن هو الذي منشغل به وأنتم مقبلون على هذا الشهر الكريم وشهر القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فهو شهر القرآن لذا لا نتبعد عنه كثيرا بل نبقى معه ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك إخلاص الوجه الله الكريم احنا بلغنا إلى قوله تعالى إن في ذلك لآيات لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود يشهد البر والفاجر والمؤمن والكافر وقلنا أنه يوم عظيم قال ومن أخره إلا لأجل معدود لأن الله جل في علاه جعل له أجلا مضروبا وحدا محدودا والله جل في علاه قال الله يتوفى الأنفس حين موتها التي لم تمت في منامها فيمسك الذي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى وقال الله تعالى لكل أجل كتاب والله جل في علاه قد حدا من بني البشر يخرجون من ولد آدم إلى يوم الساعة التي يعني قد أخفى الله هذا التوقيت عن الجميع يسألونك عن الساعة أيان مرساها إنما علمها عند ربي لا يقول إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة عليكم السلام وبركاته عليكم السلام وبركاته ولذلك قال ومن أخره إلا لأجل معدود وجاء عليكم السلام وبركاته الله يرضى عنكم أحسن الله لكم من القرآن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال أخبرني متى الساعة قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل ولما جاء الرجل يطلب قال متى الساعة قال وما أعددت له أحاله إلى ما هو أنفع ما لك ومن التوقيت قال وما أعددت له قال ما أعددت له كثير صلاة وصيام ولكني أحب الله ورسوله قال المرء مع من أحب يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه هذا يوم عصيب يوم رهيب يوم يكون الملك فيه لله وحده لا شريك له يقسم الله جل في علاه الناس إلى, إلى, إلى شقي وسعيد قال الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم كما قال الله تعالى فلا تسمع إلا همسا قال تعالى يوم يقوم الملائكة والروح يوم يقوم الملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن إلا من أذن الرحمن وقال صوابا وجزاك الله تعالى فلا تسمع إلا همسا رضي الله عنكم أحسن الله عليكم جزاكم الله خيرا وقسم الله جل في علاه عندما يعم في هذا اليوم المهيب العظيم هذا اليوم الذي فيه ما فيه من الزلزلة والرجفة قسم الناس إلى شقي وسعيد سبحانه جل في علاه فريق في الجنة وفريق في السعير قسمهم الله جل في علاه ولذلك يقول الله جل في علاه يا الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد والله تعالى قد خلق الخلق ومسح لما خلق الله آدم فسح على ظهره فقال هؤلاء للجنة ولا أباري هؤلاء للنار ولا أباري نعم فأخرج كل نسمة من ذريته نعم ولذلك قال الله تعالى فمنهم من هدى الله بفضله ونعمته ومنهم من حقت عليه الضلالة قال الله تعالى وأضله الله على علم قال فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير أقبح الأصوات أما المجرمون الأشقياء الكافرون الظالمون فهم مخلدون في نار جهنم لهم فيها زفير وهو صوت المحزون المكروب المهموم المغموم لهم فيها زفير يعني الذي نزل به الكارثة الشديدة الذي وقع عليه العذاب الأليم الذي رأى من التحقير والتقريع والتوبيخ ما هدهد قلبه ونفسه، هو شهيق وصوت منكر مفزع كصوت الحمير. قال الكافر، قال قتادة: صوت الكافر في النار كصوت الحمار، أو له زفير، أو أوله زفير وله زفير. اللهم أمين، اللهم أمين، رضي الله عنكم أمان، أحسن الله عليك، جزاكم الله خيرا، تحسنين علينا كثيرا، ما ندري كيف نقول لك، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح العمل، بارك الله فيك. عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته. فسبحان الله، صوت الكافر في النار كصوت الحمار، أوله زفير وآخره شيق، ماكثين في نار جهنم أبدا على الدوام، ما دامت السماء سماء وما دامت الأرض أرض، كما قال الله تعالى، قال لهم فيها زفير وشيق خالدين فيها ما دامت السماء والأرض. العرب تقول بذلك، إذا أرادت استمرار شيء، أرادت استمرارا في شيء، أرادت ديمومة شيء، قالوا ما دامت السماء والأرض، ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إلا ما شاء ربك. فيها تفسير كثير من المفسرين. نعم إن شاء الله الأسئلة تكون بعد الدرس، اجمعوا الأسئلة وبعد الدرس. قالوا إلا ما شاء ربك، التوقيت الذي كانوا فيه على عرصات يوم القيامة قبل الحساب وقبل فصل الخطاب وقبل النزول إلى النيران، فهذا هو التوقيت الذي أراده الله تعالى، إلا ما شاء ربك، يعني بهذا التوقيت. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. فقال التوقيت الذي يكون فيه الحساب وفصل الخطاب عندما يستشفعون بكل نبي من الأنبياء، ما لما اشتد بهم الخطب واشتد بهم الكرب، وترى أن الشمس تدنو من الرؤوس قدر ميل، فيعني والعرق يغرقهم إغراقا، قال إلا ما شاء ربك في هذا التوقيت. عليكم السلام وبركاته. هذا التوقيت هو الذي شاءه الله جل وعلا، لم يكون في النار، ولكن بعد دخول النار فلا خروج منها بحال من الأحوال. وقد يكون التفسير في إلا ما شاء ربك على نار الموحدين، أنهم خالدين فيها إلا أهل التوحيد، الدركة الأولى هي تفنى أيضا، فيدخلون الجنة بعد ذلك عندما يلقون في نهر الحياة ثم يدخلون الجنات. إن ربك فعال لما يريد، إن ربك فعال لما يريد. وهذه أيضا فيها دلالة على الرد على المعتزلة وغير المعتزلة. قال الله تعالى: ماكثين فيها أبدا ما دامت السماوات والأرض، الخلود والتأبيد، إلا ما شاء ربك من عصاة الموحدين، أو إلا ما شاء ربك عندما كانوا في عرصات يوم القيامة. فإن الموحدين وإن غلبت سيئتهم على حسنتهم ودخلوا النيران، فإنهم يطهرون بعد ذلك ويلقون في نهر الحياة، ثم بعد ذلك يخرجون بشفاعة شفاعة الملائكة وشفاعة النبيين وشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، وشفاعة المؤمنين وشفاعة رب العالمين، ويدخلون في الجنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عن آخر أهل الجنة دخولا للجنة، وآخر أهل النار خروجا من النار. فهو يخرج من النار، هذا الذي يدخل فيه إلى ما شاء ربك، فهو يخرج فيقول: ربي يعني أبعدني عن النار، قشبني لهيبها، فيبعد الله جل وعلا، يقول: لعلك تسأل غيرها، يقول: لا أسأل غيرها. ثم الله جل وعلا يرفع له شجرة فيقول: ربي قربني من هذه الشجرة فأستظل بظلها. قال: يا ابن آدم ما أغدرك، أما أعطيت العهود والمواثيق ألا تسأل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يرى ما لا صبر له عليه والله يعذره. فالقرب ربه من الشجرة ثم يفتح له بابا من الجنة فيرى متعة الجنة وسماع أصوات أهل الجنة، فيقول: ربي قريب من الجنة، لا أكون أشقى خلقك. فيقول: يا ابن آدم ما أغدرك، أما أعطيت العود والمواثيق ألا تسألني شيئا؟ حتى يقربه الله جل وعلا من الجنة، ثم يقول له: تمنى فيدخل الله الجنة. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن ما أراده الله جل وعلا يهيئ له أسبابه، كما قال ابن عباس في قوله تعالى: لم يدخلوها عن أهل الأعراف، لم يدخلوها وهم يطمعون. قال الله تعالى، قال ابن عباس: لو لم يرد أن يدخلهم ما طمعهم فيها، ما طمعهم إلا ليدخلهم في الجنة. قال: إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وهذه أيضا فيها رد على المعتزلة، فإن الله فعال لما يريد، وإرادة الله تعالى يعني غالبة. ولذلك قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما. والإرادة هنا الإرادة الكونية. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. وأما السعداء الأبرار الذين سابقوا بالخيرات وأتوا بالصالحات بعد الصالحات والطيبات بعد الطيبات فهم مخلدون في الجنات لا يخرجون منها أبدا. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام. لا يخرجون منها أبدا دائمون فيها دوام السماوات والأرض. وقد شاء ربك لهم الخلود عطاء من الله غير مبتوت غير مقطوع غير ممنوع. فالدوام هنا يقولون دامت السماوات والأرض كما قال الطبري إن العرب إذا أراد أن تصف شيئا بالدوام قال الدوام دائما دوام السماوات والأرض. نعم. فخاطبهم الله بما يعقلون. والمراد هنا سماوات الجنة وأرض وأرض الجنة وسماوات النار وأرض النار وليس المراد بسماوات الدنيا وأرض الدنيا فإنها تزول. ولأن الله قال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرز الله الواحد القهار. ولما كانت الجنة والنار باقيتين فدوامهم يعني فيها كذلك دائم لا ينقطع إلا ما شاء الله إلا ما شاء ربك أيضا عن هؤلاء الذين دخلوا النار بأن غلبت السيئات على الحسنات ثم بعد ذلك دخلوا الجنات بعد المرور على نهر الحياة. نعم. وقد يقال أيضا بأن المدة التي يكون فيها فصل الخطاب وهم في شدة الكرب عند يعني في شدة الكرب وشدة الضنك من قرب الشمس منهم وأيضا يريدون فصل الخطاب. ثم قال تعالى فلا تكو في مليات مما يعبد هؤلاء. اللهم سأل سهل يا رب. فلا تكو في مليات مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإن لم وفوهم نصيبهم غير منقوص. قال فلا تكو في مرية لا تكن في شك مما يعبدون هؤلاء يا معشر المسلمين. وإن كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فالأولى بذلك أهل الإيمان وأهل الإسلام أنهم يعلمون أن هؤلاء في ضلال مبين فإنهم في شرك وكفر وفساد دين وفساد عقل وعمى القلوب وعمى البصيرة يقلدون آباءهم تقليدا أعمى لا حجة ولا برهان ولا إمعات. ولذلك وهذه الآية من أعظم الآيات ذما في التقليد. فلا تكن في مليات مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. شوف هم قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وهم أيضا لما حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يسفه آباءنا ويسفه أجدادنا ويسفه آلهتنا. فهم وجدوا آباءهم على شيء ويقولون قد جاء بأمر لم يألفه أحد وخالف فيه الأجداد والأباء بهذا يسفه الأباء والأجداد. طيب لو قلنا حتى تنزلا أنه تسفيه للأباء والأجداد لأنهم كانوا سفهاء حقا صرفوا العبادة لغير الله الذي خلق ورزق وأعطى ومنع وأحيا سبحانه وجل فعلا وأمات وهو القوي القادر القهار يسألونها يدعونها ثم يسفون العبادة لغير سفه وعته وجهل مركب. حتى ولو كان أما هذه ألم تكن هذه الحقيقة أنتم الآن الأنف التي أنتم فيها والكبرياء الذي أنتم فيه ماذا ينفعكم عند ربكم جل في علا ماذا ينفعكم عند ربكم جل في علا. فالحاصل هنا الله تعالى يبين أن هؤلاء من أسفه الناس ومن أتفه الناس ومن أظلم الناس ومن أجهل الناس. وجدوا آباءهم على كفر وعلى شرك قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مقتدون. نعم. ولذلك الله تعالى هددهم وتوعدهم بشدة وبحدة وإن لم وفوهم نصيبهم غير منقوص. سنعطيهم الجزاء الأوفى من العقاب ومن العذاب ومن التقريع والتوبيخ والذلة والمهانة كاملا غير منقوص. وهنا يعني المرية هنا في شك فلا تكن في مرية في شك في ريب مما يعبد هؤلاء هم يعبدون الأصنام والأوثان التي لا تنفعهم ولا تضر. إن لم وفوهم نصيبهم غير منقوص. إنهم سيأخذون الحساب سيحاسبون حسابا عظيما وسيوفي الله لهم العذاب والعقاب على ما قدموا من الكفران والعصيان والتجلد في الحيدة والانحراف. فلا تكن في مياه مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل إن لم يوفوهم نصيبهم غير منقوص. فلهم العذاب الأليم ولهم العقاب الوخيم ولهم التقريع والتوبيخ ولهم الذلة والمهانة كما تكبروا وتجبروا جزاء وفاقا وأجرا طباقا. تهديد شديد جدا. قال الله تعالى ولقد أتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. يعني هنا يبين الله على هؤلاء الأمم الذين تواصوا كأنهم تواصوا بالكفر والجحود والتكبر والتجبر على الرسل. قال الله تعالى وإن تعرف عجب قولهم قال أتواصوا به بل هم قوم طاغون. ولقد أتينا موسى الكتاب. هنا لا يحزنك, يعني معنى لا يحزنك يا محمد تكذيب قومك لك, فلقد أعطينا موسى وأتينا موسى الكتاب والتوراة كما أعطيناك القرآن وخط له التوراة بيده سبحانه جل في علاه. وما آمن قومه كذبوا, الكثير منهم كذب والكثير منهم جحد والكثير منهم تكبر والكثير منهم يعني أراد أن يقتل أهل الإيمان وأهل العرفان. طب أنا آسف, أنا دي ابنتي, أنا آسف. السلام عليكم. أنا مني بس حلوتي حسيت في شيء. أنا في الدرس. الله يبارك فيكم حبيبي, ربنا يبارك فيكم, أتخاف الله منا منكم سهل يا رب. يا الله السلام عليكم. ماشي السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أعتذر لكم. الحمد لله. اللهم تقبلها رب العالمين. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا وأنت أرحم الراحمين. فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء. طبعا يقولون الشك لا يمكن أن يدخل للنبي صلى الله عليه وسلم, فالمقصود بذلك الأمة, لكن هو من باب التنبيه, من باب التنبيه كما قال الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون, وفي قوله ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. نعم. قال ولقد أتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. ولقد أتينا موسى الكتاب كما في حديث المحاججة قال وأنت موسى, موسى بني إسرائيل اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده ففيها الهدى والنور, ومع ذلك كفروا بموسى مع أن الله تعالى أنزل عليه الآيات البهرة القاهرة 9 آيات ينظرون إليها, بل الآية العظيمة التي فيها إنقاذ بني إسرائيل وإغراق فرعون ومن معه, وبعد ذلك قالوا جعلنا إلها كما لهم آلهة. هذا أمر عجيب جدا, والله جل في علاه له حكم ونشؤون في عباده. فالله تعالى يسلي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه لما أعطى وأتى موسى الكتاب اختلفوا فيه ولولا حكم الله السابق وقضاء الله جل وعلا السابق لقضي بينهم, لأن الله قد قضى أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. ولذلك قال بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم يعني الحمد لله عفوا. قالوا هو أمر فيما مضى وانقضى أم هو الأمر أنف؟ قال لا, بل الأمر فيما مضى وانقضى. يهديكم الله ويصلح بالكم وأحسن إليكم. فيما مضى وانقضى. فقالوا إذن على ما العمل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم بل اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولقد أتينا موسى الكتاب فاختلف فيه, يعني ما توافقت القلوب عليه بل منهم من كذبه ومنهم أيضا من كاد له ومكر به ومنهم من رأى الآيات البهرات القاهرات وقال جعلنا إلها كما لهم آلهة. ولولا حكم الله السابق ولولا قدر الله جل وعلا عندما خلق القلم قال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما هو كان يوم القيامة, ولولا كلمة سبقت من ربك ولولا قضاء الله جل وعلا الكلمة الكونية ولولا قضاء الله جل وعلا ولولا حكم الله جل وعلا بتأخير الحساب إلى يوم الجزاء يوم الفصل يوم القيامة. لفصل بينهم في الدنيا ولا عاقبهم في الدنيا، ولكنه أمهلهم سبحانه وتعالى فعلا، أمهلهم الحكم العظيمة، ولأن مرجعهم إلى الله جل في علاه. وإنهم يعني وإن قومك يا محمد، وإنهم الكلام هنا على محمد صلى الله عليه وسلم، قال وإنهم أي أهل مكة وإنهم لفي شك منه مريب، يعني وإنهم لفي شك من القرآن الذي أنزله الله عليك سبحانه وتعالى فعلا هداية للعالمين ورحمة لهم أجمعين، كما قال الله تعالى ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قال وإنهم لفي شك منه مريب، إنهم لفي شك من القرآن مريب، نعم فيه سوء ظن، لا يدرون أحق وأم باطل لسفههم وخفة عقولهم، وهم الذين قالوا شاعر كاهن، ولما قام قائلهم وشاعرهم وخطيبهم قام الوليد بن المغيرة قال والله إن له قد عرفنا الكهان والشعراء، ليس هذا بالشعر وليس بكلام الكهنة وليس بكلام الجن، ثم قال والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أغضاه وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر، ومع ذلك لما جاءه أبو جهل عليه من الله ما يستحق عليكم السلام وكاته، لما جاء أبو جهل يعني قال إن قومك جمعوا لك المال لتقول في محمد قولا، خشي أن يتأثر به لأنه يعلم أنه حق، فشوف الله وصفه ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ثم ومهدت له تميدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصله سقر. لذلك قالوا إنهم لفي شك منه مريب، في صدورهم شك وريب منه لسفههم وقلة عقولهم. بعد الأذان نطلب إن شاء الله. السلام عليكم وبركاته. رضي الله عنكم. بلغنا إلى قوله تعالى: وإنهم لفي شك منهم مريب، وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. إنه بما يعملون خبير، وإن أي وإن كلا ليوفينهم ربك أعمالهم. وقلنا هنا المناسب أن يأتي بالربوبية، لأن هنا الجزاء عطاء أو عذاب، فرحمة عقاب، هذه لابد لها من الربوبية. لذلك قال: وإن كلا من هؤلاء وهؤلاء من من من من من السعداء ومن الأشقياء، يعني الله تعالى يفي الأهل السعادة بما وعدهم سبحانه وجل في علاه، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. نعم، فهؤلاء لهم الجنة، فيوفيهم بدخول الجنات، جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ففيها الدرجات أيضا تتفاوت فيها الدرجات. وكذلك أهل الشقاوة، أهل النيران في الدركات، لا سيما من المنافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وإن كلا لما ليوفينهم ربك عملهم، إنه بما يعملون خبير، إنه بما يعملون خبير سبحانه وجل في علاه. وختم الآية على الإشارة إلى أنه لا يظلم الناس شيئا، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وذلك قال: بما يعملون خبير، ما خفي ودق ولطف، فالله جل في علاه يعلم به. والخفايا لا يعلمها إلا رب البرايا سبحانه جل في علاه، يعلم السر وأخفى، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، وما لم يكن لو كان كيف سيكون. لك ويقول: أن أوفيهم أعمالهم بعلمي بها، والله تعالى قد أحصى كل شيء عددا سبحانه وجل في علاه. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. فمهما يعني كان المؤمن في الدنيا وأعطاه الله تعالى من نصيب الدنيا، فإن هذا لا يساوي شيئا عنده في الآخرة. الثواب الجزيل والوفاء يكون في الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: منديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها، منديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فإن الله أعد للمؤمنين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال الله تعالى: أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومهما ابتلي الكافر وعذب في الدنيا من بلاء، من هم، من غم، من بلاء، من رزايا، من مرض، من غيره، لا يكون شيئا بالنسبة لعذاب الآخرة. درس الكافر في الآخرة كأنه جبل أحد. فصول لنا ما يكون لهم في الآخرة: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. فغير متصور ما يكون مهما عجل الله لهم أهل الإيمان الطيبات في الدنيا أو عجل أهل الكفران عقابا في الآخرة، فإن هذا لا مقياس له بحال من الأحوال، لا مقياس له بحال من الأحوال. ويكون الجزاء الأوفى في الآخرة لكل بعمله، لكل بميزانه، والله على كل شيء قدير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. قال فاستقم أي يا محمد، وهذا الأمر لمحمد. وقلنا هذه أصوليا عند علمائنا يقولون الأمر للنبي أمر لجميع المكلفين للأمة، والأمر للأمة يدخل تحته النبي صلى الله عليه وسلم. قال فاستقم يعني يا محمد فاستقم، إذا الأمة بأسرها هم أولى يعني بطلب الاستقامة وهم أحرى أن يسعوا إلى ذلك. فاستقم يا محمد كما أمرت على أمر الله جل في علاه، واثبت على الدوام يعني الديموم على الاستقامة كما أمرك ربك أنت وأتباعك الذين يتبعونك وينقضون لك. لا تتجاوز الحدود، لا تتجاوز الحدود التي حد الله جل في علاه. وأيضا عليكم بالتمسك بكتاب الله جل في علاه، وعليكم التمسك بالهدي الأول، وعليكم أن تأتسوا بالصلحاء الرفعاء الأنبياء والأصفياء والأولياء، كما قال الله تعالى وأوحينا إليك ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. وقال الله جل في علاه أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. قال فاستقم كما أمرت، ولا تكون الاستقامة والنفس تطلب الكرامة والله يطلب الاستقامة، وبالاستقامة تتأتى الكرامة. والاستقامة لا تكون إلا بالله جل في علاه، لا يستقيم أحد على شرع الله جل في علاه على هديه إلا بربه جل في علاه. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولذلك قال كنت سمعه الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به وهذا لا يبطش بها. قال فبيسمع فبيبصر، فالتوفيق من الله جل في علاه، وإقبال العبد على الله بين إقبال الله على العبد. فاستقم، والاستقامة العمل بكتاب الله جل في علاه والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الاستقامة حقها. لا استقامة بعد ذلك، لا استقامة بعد ذلك. الاستقامة الحقة هي الاستقامة على كتاب الله جل في علاه، والاستقامة على الهدي الأول، على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هدي الصحابة الكرام الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وأيضا قد قال السلف إنه ما يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فاستقم كما أمرت، فاستقم، والاستقامة لا تكون بالهوى ولا بالذوق ولا بالوجد. وهذه الآية من أعظم الآيات دفعا وضرءا لمسائل البدع، لأنه قال فاستقم كما أمرت، يبقى إذن لا تحذو لا تعدو ولا تجاوز ما أمرت. فاستقم كما أمرت، فهنا فيها دلالة واضحة جدا على أن الاستقامة هنا لا تكون إلا على أمر الله جل في علاه، فلا يكون مستقيما إلا من أتى بالأثر فعمل به، ولا يكون مستقيما إلا ما كان على تحت مظلة الكتاب والسنة. وليس هناك استحسان، وليس هناك بدعة حسنة ولا بدعة سيئة، بل كل البدع بدع ضلالة. فاستقم كما أمرت، يبقى إذن هذه دلالة أيضا على أن العبادات التوقيف، الأصل في العبادات التوقيف. لما يقول له فاستقم كما أمرت، يبقى لا تعد الأمر الذي جاءك من الله جل في علاه، فلا تتجاوز ما حد الله لك حدودا بالكتاب أو بالسنة، فإن الله مطلع على أعمالكم وإن الله تعالى يحاسبكم على ذلك. فاستقم كما أمرت، وكما قلت استقامة النفس لا تتأتى إلا بطهارة القلب، وطهارة القلب وتنقية القلب لا تكون إلا بحسن التعرف على جلال الرب وكمال الرب سبحانه وجل في علاه من أسماء الحسنى وصفاته العلى. وإذا استقام القلب استقامت الجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإنا في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. قال ولا تطغوا، لا تتعدوا، لا تتجاوز الحدود التي حدها الله جل وعلا بارتكاب ما حرم الله، فالحلال بين وحرم بين بينهم أمور مشتبهات. قال فاجتنبوا الشبهات، وقال من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. هنا الولاء والبراء، أعظم أركان الدين على الإطلاق، الولاء والبراء. الولاء والبراء هو أن تتولى أهل الصلاح وأهل الفلاح وأهل النجاح، أن تتولى من نصبهم الله جل في علا علامة في الناس من الأولياء والأصفياء والأنبياء، أن تتولى أهل الخيرات أهل الطيبات أهل الصالحات الذين قد رفعهم الله منزلة عنده رب الأرض والسماوات. وأن تعادي أهل الطلاح أهل الكفران أهل العصيان الذين تمردوا وتكبروا وتجبروا وطغوا وعتوا. نعم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. الركون هنا الميل إلى شيء والرضا به، أي لا تميلوا بقلوبكم إلى إلى إلى إلى منافق أو إلى ظالم أو إلى فاجر أو إلى كافر، لا تميلوا إلى هؤلاء، ويعني ولا تركنوا إليهم ولا تقبلوا منهم صرفا ولا عدلا ممن حاد عن دين الله جل في علاه. فإنكم إن فعلتم ولا تركنوا ظلموا فتمسكم النار، أنتم من أهل النار. ولذلك لما مر الإمام أحمد يعني على رجل فقال له يا إمام أسألك، قال سل، قال يأتيني بعض الظلمة فأحيك لهم الأثواب فهل أنا أعاونهم على الإثم والعدوان؟ فابتسم الإمام أحمد قال يا بني أنت من الظلمة، شديدة هذه وربي شديدة، قال يا بني أنت من الظلمة. لما قال له أنا أعاون الظلمة على العدوان قال يا بني أنت من الظلمة، يا بني أنت من الظلم، ولا تركنوا الذين ظلموا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ قال فمن أنكر فقد سلم، ومن كره فقد برئ، إلا من رضي وتابع. فالركون هنا ميل القلب، إلا أن تتقوا منهم تقاة، هذا أمر آخر وهذه استثنائية. ولا تركنوا الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، لأنكم لم تتولوا أولياء الله جل وعلا بل توليتم أعداء الله، ومن تولى أعداء الله جل وعلا فقد عاد الله، من تولى أعداء الله فقد عاد الله، ومن عاد الله فمن ينصره من الله جل وعلا؟ أجيبوني، من ينصره من الله جل وعلا؟ فمن عاد الله عاده الله جل وعلا وأقام عليه الحرب، ومن أقام عليه الحرب أهلكه. ولا تركنوا الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وكيف تنصرون وقد عاديتم ربكم جل في علاه؟ كيف تنصرون وقد عاديتم ربكم جل في علاه؟ ثم قال الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات السيئات، أقم الصلاة طرفي النهار الفجر إلى العصر، وفيها صلاة البردين، من صلى البردين دخل الجنة، وفيها الصلاة الوسطى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم شغلون على صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، وأيضا قد قال وفيها أيضا صلاة الفجر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقد قال مثلا أن رغبة الفجر قال هي خير من الدنيا وما فيها، وقال خير مما طلعت عليه الشمس، وفيها ليس فيها الفضل كل الفضل في إقامة الصلاة، أقم الصلاة، ولأن الصلاة أعظم أعمدة الدين. الصلاة هو الصلاة أعظم أركان الدين على الإطلاق بعد الشهادتين. فأعظم أركان الدين على الإطلاق الصلاة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة، فإن صلحت أفلح ونجح، وإن فسدت خاب وخسر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة خير موضوع فليستكثر أحدكم أو ليستقل. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، وأعظمهما كما قلنا صلاة الفجر وصلاة العصر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة، قال فيلتقون في الفجر فيصعد في الفجر والعصر فيصعد الذين باتوا فيكم. قال وزلفا من الليل، زلفا من الليل والمغرب والعشاء، ويتلوه قيام الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر الذاكرين. العلماء هنا في قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات قالوا السيئات المقصود بها هنا السيئات الصغائر الصغائر، ولأن النبي قال الصغائر خمس كفرات لما بينهما ما اجتنبت المقتلة ما اجتنبت الكبيرة. فقالوا في قوله إن الحسنات يذهبن السيئات هذه للصغائر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسأت فأحسن السر بالسر والعلانية بالعلانية، لأن الحسنة تذهب بالسيئة. فقال رجل لا إله إلا الله من الحسنات، قال هي أحسن الحسنات، هي أحسن الحسنات. أقم الصلاة طرفي النهار وزلف الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، لمن له بصيرة لمن له عقل أنه ينفي ما يقع فيه المرء، ينفي ما يقع فيه المرء من التجاوزات والتعديات والخطيئات والسيئات بالحسنات. رجل قابل امرأة يعرفها في السوق ثم أتى منها ما يأتي الزوج من زوجه غير أنه لم يطأ، يعني لم يجامع، فجاء النبي بكيا تائبا وكان صادق التوبة، قال أقم عليه الحد، إني فعلت كذا وكذا، أتيت امرأة من السوق ففعلت كذا وكذا. فسكت عنه النبي، قال يا رسول الله طهرني، أقم عليه الحد، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال طهرني، فقال بعد سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى، بعدما صلى قال أين السائل؟ قال ها أنا دا يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل أسبقت الوضوء؟ قال نعم. قال صليت معنا؟ قال نعم. قال هذا فقد غفر الله لك. اندهش الرجل. قال هذا فقد غفر الله لك. اندهش الرجل، ولأنه كان صادق التوبة. فأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال ألي خاصة يا رسول الله؟ قال لا، بل أمتي عامة، بل أمتي عامة. ولذلك اللبيب الفقيه القريب هو الذي إذا أساء أحسن، أتبع السيئة الحسنة تمحها. ولذلك قال الله تعالى ذلك ذكرى للذاكرين، ذلك ذكرى للذاكرين، أي حافظ على الصلاة الخمس التي فرضها الله جل في علا في أوقاتها. نعم، حافظ على قيام الليل هو أعظم الطاعات من النوافل والمستحبات في ساعات الليل، فإن فعل الخيرات والطاعات يكفر الله به الذنوب والسيئات والخطيئات. فذلك موعظة للمتعظين الذين يريدون الله جل وعلا ويقبلون على طاعات الله والحسنات والصالحات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أرأيتم لو أن نهرا من باب أحدكم يغتسل المرء فيه في اليوم والليلة خمس مرات في اليوم والليلة هل يبقى من ضرره من شيء؟ قالوا لا. قال هكذا الصلاة الخمس، قال هكذا الصلاة الخمس، فإنها تكفر هذه السيئات والمعاصي. نعم. ذلك ذكرى للذاكرين الذين يسارعون في الخيرات والصالحات والطيبات. واصبر يا محمد، اصبر، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهنا معناه أن الصبر هو الإحسان، معناه أن الصبر هنا هو الإحسان. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، يعني أنت تكون من المحسنين إن صبرت. والصبر نصف الدين، والصبر ممدوح عند رب العالمين. والصبر أنواع، صبر على الطاعة، صبر على المعصية، صبر على البلاء، أو صبر اضطراري وصبر اختياري. أعظم أنواع الصبر عند الله جل وعلا الصبر الاختياري، الصبر الاختياري، أن يصبر اختيارا وطواعية، هذا أعظم الناس قدرا وأعظم الناس صبرا. والصبر الاضطراري ما له إلا الصبر، وإن تسخط كان عليه عقاب الله جل وعلا، كقول الله جل في علا في الحديث، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله إذا حب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. إذا حب الله عبدا يصب منه، إذا حب الله عبدا يصب منه سبحانه جل في علاه. ولذلك قلنا الصبر، الصبر على الطاعات تراه ويتحمل الأواء والشدة والمشقة من أجل القيام، من أجل الصيام، من أجل الصدقة، من أجل الجهاد في سبيل الله، فهو يتحمل في سبيل الله جل وعلا في الطاعة. والصبر على المعاصي، عن المعاصي، فإنه يكف نفسه عن المحارم ويكف نفسه عن المعاصي، وإن زل تاب وآب وأناب إلى ربه جل في علاه والصبر على أقدار الله المؤلمة، يعلم بأن الله حكيم عليم وأن الله جل في علاه يخصه بذلك رفعة مطهرة ورفعة للمنزل عنده سبحانه جل في علاه. قال واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فأنت تكون من المحسنين إن كنت صابرا على الأواء والمشقة، إن كنت صابرا على الطاعات، وإن كنت صابرا على المعاصي، وإن كنت صابرا على أقدار الله المؤلمة فأنت من المحسنين وإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أفضل الصبر الصبر على المكاره، وأفضل الصبر الصبر على المكاره والصبر على الشيطان وسواس الشيطان والنفس اللواءه الأمارة بالسوء، وأيضا الصبر على المشركين أذى المشركين، وهؤلاء لا يقصرون في إذاء المؤمنين. ثم قال الله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا كانوا مجرمين. فلولا فهلا لولا هنا معنى هلا، فلولا كان من القرون فهلا كان من القرون، وكان هنا تامة يعني بمعنى وجد ولست ناقصة، فهلا وجد من القرون الهالكة من قبلكم أولو عقل وفضل ينهون عن الأشرار الفجار عن الفساد والإفساد وعن العتو والطغيان وعن الكبر والتجبر والتكبر وعن الكفران حتى لا ينزل العذاب بهم جميعا لكن قليل منهم نهوا عن الفساد فنجوا واتبع أولئك الذين ظلم أولئك الظلمة أهواءهم وشهواتهم وأثروها على الآخرة فاستحقوا العذاب بسبب إجرامهم وعصيانهم وانتهاكهم لمحارم الله. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. قال وما كان ربك ليهلك القرى بظلم قبلها كما قلنا فلولا كان من القرون لكم أولو بقية ينهون عن الفساد، يعني هناك من الصلحاء الرفعاء النبلاء كانوا في قلة، وهذه تدلك على أن القرآن كما صرح بأنه ما أتى بالكثرة إلا مزمومة وما أتى بالقلة إلا ممدوح، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لذلك قال فلولا كان القرون من قبلكم أولو بقية قلة أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض هؤلاء أنجاهم الله جل في علاه لا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، اتبعوا الكبر والعجب ورأوا أنفسهم فوق الناس، شمخ كل واحد منهم بأنفه واعتلى منزلة ليست منزلته لكن حسب أنه في المعالي وأنه يعني أوتي ذلك بفضل منه وبذكاء وأيضا بسمات، ولكن الله جل وعلا يعطي الدنيا لمن أحب ويحب ولا يعطي الدين إلا لمن أحب، فمن وجدته فاسقا فاجرا يعلم أن الله ما أراد له الخير وما أحبه الله جل في علاه. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، يعني اتبع هواهم، وذاك قال الله تعالى من أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. الكيس من دان نفسه وعمل ما بعد العبد بعد الآخرة، الهالك من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأمان. فاتبع هواه واتبع نظرهم ما أتروا فيه وكانوا مجرمين، شوف لم يسلموا من قول الله تعالى وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، أي فهل وجد من القرون الهالكة قبلكم والوعاق وفض يلهون شر الفجار عن الفساد في الأرض حتى لا ينزل الله بهم العذاب، لكن قريب منهم ناوى عن الفساد فنجوا واتبعوا أولئك الظلم شواتهم وأثروها على الآخرة فاستحقوا العذاب بسبب إجرامهم وعصيانهم وانتهاكهم لمحارم الله. ثم قال الله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وهذه فيها دلالة أولا على العذر بالجهل عموما، لأن الله تعالى ما كان ليهلك القرى إلا أن يعلمهم ويعلمهم، وأن ظلم محرم على ربك جل في علاه. فما جرت سنة الله الكونية أن يهلك أهل القرى وأهلها مصلحون في أعمالهم مستمسكون بهدي نبيهم، وإنما يهلكهم بكفرهم ومعاصيهم. فإذا طغى الكفران والعصيان لا بد أن ينتظروا العقاب، لا بد أن ينتظروا العقاب. ولذلك قال وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ثم انتقل الله جل وعلا في قوله ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، هذه نقف عندها، بأن الله لو شاء لجعل الجميع على الإيمان، ولكن الله عليم حكيم يعلم محل القابل من غيره. الفوائد المستنبطة: النفس تطلب الكرم والله يطلب الاستقامة، والاستقامة مجلبة للكرم. على المسيء أن يتبع السيئة الحسن، على المسيء أن يتبع السيئة الحسن، إن كان صادقا فإنه فلا تبقى له إلا الحسنات، لأن الحسنات تمحي السيئة. وجوب الأمر والمعروف والنهي عن المنكر، فالنجاة في ذلك. العذر بالجهل، العذر بالجهل أصل من أصول ديننا، العذر بالجهل سواء القدر المتفق عليه أو حتى في باب الاختلاف. لو في أسئلة تفضلوا، وأبقى لنا في الساعة العاشرة وتكون فيها خاتمة بإذن الله تعالى خاتمة سورة هود، ممكن نفتتح سورة يونس. والله الذي يوفق لكل خير، اللهم يسر عينا رب العالمين، اللهم أعن ويسر عينا وأنت أرحم الراحمين.